عرفنا أنه لا يقال توكل على الله ثم عليك، فهل يقال، فهل يجوز أن يقال أعتمد على الله ثم عليك؟ مثلها، التوكل والاعتماد هما بمعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.